بشحال من حلمة زوينة عشت في حياتي ما قارينو لقيت اللي كنت فيها بوحدي فينو كاملين باغي نلاقا وقالي رينا صاحب الوقت شطحتنا المكارينا ما قارينو ما قارينو لقيت اللي كنت فيها